السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده إن شاء الله هيبقى فيه مراجعة على الأصول، الجزء اللي أنتوا هتمتحنوا فيه، وبإذن الله هيبقى بكرة الامتحان، واتمنى طبعا التوفيق للكل باذن الله، ويبقى درجات يعني الامتحان المره اللي فاتت ما توفقش فيه، باذن الله المره دي تبقى الدرجه كويسه. والمنهج يعني ما فيش، ده هو حوالي 5.5 صفحات اللي بتمتحن فيهم، فيعني كميه قليله جدا، وان شاء الله تبقى فيها ان شاء الله توفيق من عند الله عز وجل. طيب نمشي كده من الاول. كان في طلبه الدرس بتاع هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ الدرس ده اول حاجه فيها ان انت تعرفي ان الاصوليين اتفقوا على ان الامر اتفاق يا جماعه، يعني اجماع. فاكرين الاجماع لما خدناه؟ احنا خدنا الاجماع، تكلمنا عليه في الاول خالص. اجمعوا يعني كلهم، مفيش حد يعني خالف الامر ده، كلهم اتفقوا واجمعوا على ايه؟ على ان الامر بالشيء ليس نهي عن ضده ولا نقيض الا عن طريق اللفظ. يعني بيقصد ايه؟ بيقول لك ان الامر بالشيء ليس هو النهي عن ضده من جهة اللفظ. اللفظ يعني الكلام اللي انا بقوله. هل انا لما اقول لحد مثلا اسكن او اسكت، مع مش هي نفس الكلمة اللي انا بقول ايه؟ لا تتحرك، ها؟ او مثلا اجلس يعني اقعد، مش الكلمة دي، اللفظ ده مش هو لا ايه؟ لا تقف. اللفظ ده غير اللفظ ده، الكلمة دي غير الكلمة دي. ده الأصوليين اتفقوا على الأمر ده، إن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده من إيه؟ من جهة اللفظ، من جهة الكلمة، الكلمة دي غير الكلمة دي خالص. واخدين بالكم؟ يعني الكلام، اللفظ نفسه. ده عليه اتفاقنا كل الأصوليين. في المعنى بس، والمعنى كمان في حاجات اتفقوا عليها وفي حاجات ما اتفقوش عليها. واخدين بالكم؟ لكن هنا بالنسبة لللفظ، طبعا ده اللفظ ده مختلف عن ده، وهم كلهم اتفقوا على كده، كل العلماء اتفقوا على ان اللفظ ده غير اللفظ ده، الكلمه دي غير الكلمه دي. ما تيجي تكتبيها ده غير ده خالص. واخده بالك؟ او تيجي تتكلميها الكلمه دي غير الكلمه دي. ده اتفاق من الاصوليين. بعد كده اختلفوا من جهه المعنى. هل الامر بالشيء هو معناه النهي عن ضده؟ ده في خلاف. في خلاف. إيه؟ إن الأمر بالشيء والنهي عن ضده من جهة المعنى، سواء كان ليه ضد واحد أو أضداد كتيرة، ده اللي قال بيه الأئمة الأربعة. طبعًا الأئمة الأربعة أنتوا عارفينهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، اتفقوا على إن إيه؟ أو ده رأيهم بإن الأمر بالشيء هو إيه؟ النهي عن ضده من جهة المعنى. كمان ده طبعًا رأيهم. طبعًا في علماء تاني بيخالفوهم، قالوا لأ، الأمر بالشيء هو مش النهي عن ضده خالص، ده حاجة وده حاجة. طيب، اتفقوا أجمعوا تاني على إن الأمر بالشيء هو النهي عن ضده في حاجتين. أول حاجة، إن كان الأمر بالشيء دوت وجه النهي عن ضده في دليل، زي يعني هيبان قوي في المثال، فاعتزل النساء في المحيض. يعني إيه اعتزل النساء في المحيض؟ يعني لا تقربون. الاعتزال يعني إيه؟ المنع من الاقتراب من النساء في وقت الحيض. طيب، فاعتزل النساء في المحيض ده إيه؟ ده أمر. ده أمر وجه على طول في الآية، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن. لا تقربهن ده إيه؟ ده النهي. يبقى هنا الأمر بالشيء هو النهي عن ضده لما جه دليل في النص بيدل على كده. ده عليه اجماع في العلماء يا جماعه، اجماع من كل العلماء اتفقوا على كده. طالما يجي الامر بالشيء والنهي عن ضده منصوص عليه بدليل، ها، يبقى ده ايه؟ ده من الاتفاق ان هو فعلا الامر بالشيء هو نفسه النهي عن ضده، لان جالك دليل بيقول لك ايه؟ ان هو الامر ده والنهي عن ضده في نفس ايه؟ بدليل شرعي، يعني سواء طبعا قران او سنه او اجماع. يبقى هنا عندك فاعتزلوا النساء في المحيط، ده الامر، ولا تقربهن. ما انا هو بصي يا حبيبتي، اصل يا جماعه الاصول يعني سبحان الله، يعني انت لما تشوفوا كتاب مثلا اصول مذكرة الأصول اللي هي يعني متلخص منها المذكرة بتاعتكم دي، هتلاقي الكتاب يعني في حاجات كده إيه يتكلم فيها، فتلاقي يعني بيبقى فيه لخبطة شوية. لما هنا يعني الموضوع متلخص بالنسبة لكم طبعا بيبقى أسهل، ويبقى أنا بحاول يعني بقدر الإمكان إن أنا إيه بحاول يعني إيه أبين لك أو أحط لك الحاجات ورا بعضيها بحيث تبقى منظمة لما تيجي تذاكريها. أنت أهو انا جبت لك المثال، خلاص المثال ان اتفقوا، يعني انت فاهماني تسلسل الموضوع ماشي ازاي، فاهمين معايا التسلسل ماشي ازاي؟ اتفقوا في الاول، وبعد كده قلنا ان في خلاف من جهه المعنى، جهه اللفظ ده ايه في اتفاق ما بينهم. طيب من جهه المعنى لا، في اختلفوا فيه، ولكن الحاجات اختلفوا احنا مش عايزين بقى نذكر لك بقى مين اللي قال كده ومين، يعني خلاص المهم نعرفي ان هم ابو الائمه الاربعه على ان الامر بالشيء نهي عن ضده ده من جهه المعنى هم قالوا ايه؟ اه كده ماشي. طيب اتفقوا على ايه بقى العلماء كلهم؟ او اجماع عندك على ايه؟ على ان الامر هو نفسه النهي عن ضده اذا كان ايه؟ إذا ذكر في بنص، وهو جاب لك الدليل، الدليل كده يعني المثال ده واضح جدا، وأنت دارساه في سورة البقرة فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربون. هنا فاعتزلوا النساء ده ولا تقربون ده إيه؟ ده النهي عن ضده. خلاص؟ طيب في عندك تاني حاجة اتفقوا عليها، إن لما يكون الأمر بالشيء ده ليه ضد واحد فقط ده إيه؟ ده شيء هيبقى الامر بالشيء والنهي عن ضده، اذا كان الامر بالشيء دي ضد واحد، ده برضه من الاشياء اللي اتفقوا عليها. زي ايه؟ الامر بالايمان عكسه ايه؟ او النهي عن ضده ايه؟ لا تكفر، ملوش الا ايه؟ ضد واحد بس. يبقى دي تاني حاجه اتفقوا عليها الائمه، في الامر بالشيء والنهي عن ضده من جهه المعنى. بعد كده نديلك امثله تانيه. المثال اللي بعد كده قالوا ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. ده امر من الله عز وجل ان المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ده امر. طيب معناه ايه ان هم المطلقات دول يتربصن يا جماعه يعني ما يتزوجوش يعني لمده ثلاث شهور، يمتنعن عن الزواج، واخد بالك؟ فهنا معناه ايه؟ الامتناع عن الزواج، الامتناع عن الزواج، هو ملوش الا ضد واحد بس. يبقى هنا الامر بالشيء هو النهي عن ضده، لان هو ملوش الا ضد، ما معنى ان انا امر بالتربص بالبقاء بدون زواج، ها؟ يعني معناه ايه؟ عدم الزواج، لا تتزوجي. امثله تاني يا حبيبتي بنديها لك عشان يعني ايه؟ يعني تقدري تفهمي الموضوع اكتر. مثال على ان الامر بالشيء هو النهي عن ضده، لان هو ملوش الا ضد واحد. لا يعني هي دلوقتي خلاص الموضوع كده اتشرح بالنسبه لك وفهمتي. ده مثال على مثال واحد، بتجيب لك مثال تاني على ان الامر بالشيء نهي عن ضده، واللي بعده برضه نفس الحكايه. هنا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ده هنا ايه؟ نهي. ولا يحل ده نهي. طب الامر بايه بقى المفروض؟ الامر باظهار الحمل. بصي انا عايزاك تطلعي من الدرس ده بايه؟ بان العلماء اتفقوا على ان من جهه اللفظ ده مختلف عنهم، ده لفظ وده لفظ، من جهه المعنى بيتفقوا في حاجتين، من جهة المعنى بيتفق في حاجتين، إذا كان المعنى الأمر دوت جه النهي عن ضده بدليل، يبقى تعرفي إن ده إيه كده؟ عليه إجماع إن هو فعلا الأمر بالشيء والنهي عن ضده. تاني حاجة، إذا كان الأمر دوت هو النهي عن ضده ضد واحد بس، يبقى ده فيه إيه؟ إجماع. وجيب لك دليل من هنا ودليل من هنا. بعد كده ذكر أمثلة، ذكر أمثلة. المثال الأول ده زي ما شرحته لي كده، المثال اللي بعده ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن، المثال ده نهي لا يحل. المفروض أنت إيه؟ لا تكتمي الحمل. معناها إيه؟ أمر بإيه؟ بإظهاره. يبقى هنا النهي الأمر بالشيء والنهي عن ضده، لأن ملوش إلا أمر يعني ضد واحد أو أمر واحد، فاهمين؟ طيب المثال الثاني ده بيقول لك الذي لا يخوض ضده المأمور به أو المنهي عنه الغرض المقصود من الأمر أو النهي. إزاي ده بقى؟ ده مثال على نوع تاني من الأمر بالشيء والنهي عن ضده. الوقت لما في الصلاة أبو هريرة اللي هو في حديث المسيء لصلاته، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. المفروض يا جماعة ان احنا في الصلاة يعني كل فقارة من فقرات جسمك بتعمل الحركة، يعني ايه؟ كل الجسم بيركع، كل الجسم بيقوم من الركوع، كل الجسم بيسجد. وده مثال تاني، مثال تاني ونوع تاني عن الامر بالشيء هو النهي عن ضده. بس ده ايه؟ ان انا لما امرك بحاجة، بالنسبة للمثال ده انا لما امرتك او لما النبي صلى الله عليه وسلم امر ثم ارفع حتى تعتدل قائما، مش معناها ان هيفوت عليا السجود، لان انا دلوقتي مأمورة بان انا ايه؟ اقف قائمة، اعتدل قائمة، واقف لحد ما كل جسمي يعتدل من الركوع. طيب هفضل كده؟ لا مش هفضل كده، انا مش هفضل واقفه طول الوقت. خلاص انا اعتدلت قائمه واتيت بالامر اللي انا ماموره بيه، هبتدي اعمل اللي بعديه، وده مش هيخل بالامر ده. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ان انا هسجد. خلاص، لان انت ليكي وقت معين بتقومي بيه بالاعتدال قائمه ده. مفيش يا جماعه، ده مش هياخد منك حاجه ان انت كل جسمك يركع. يعني انت بتلاحظي اللي بينقض في صلاته بيعمل ايه قبل ما يقف كده، وكل جسمه او كل الفقار بتاع جسمه، كل الفقرات بتاعه عمود الظهر دي كلها لازم تكون واقفه بعد الركوع، بتقفي وبتبتدي تسجدي بعديها. الامر ده مش هيخل بان انت تعملي السجود اللي بعده، لان الامر ده في جزئيه معينه في وقت معين وليس للاستمرار. يبقى ده امر، ده المأمورة بيه هينتهي وتبتدي في ايه؟ تعملي الجزئية اللي بعده. يبقى ده زي بيقولك هنا ايه؟ الذي لا يفوت ضد المأمور بيه، مش هيفوت ضد المأمور بيه. انت مأمورة ان انت تقفي، ضده ايه؟ ان انت تسجدي، ان انت تقعدي، مش كده؟ ده مش هيفوت عليكي. ده مش وقتهم مختلفين، يعني ده يا جماعة الامر ده مش هيضيع الامر اللي بعديه. ايوه هو اللي قالته ريهام ده مظبوط، ان الامر بالقيام هينتهي خلاص الوقت بتاعه، وهتبتدي في الايه؟ في الجزئيه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ السجود. ما هو الامر بالشيء، بصوا يا جماعه، يعني ده نوع تاني من انواع الامر بالشيء، ليس النهي عن، هو نفسه النهي عن ضده. ليه؟ دلوقتي انت الامر ده مش هيفوت عليكي الجزء اللي بعد كده. ايوه، يعني بصي دلوقتي انا مأمورة ان انا اقف، مش هجلس، لا هجلس، يعني عارفة هعمل حاجة غير الامر ده؟ هعمل، بس ايه؟ بعد ما ينتهي الوقت بتاع ثم اعتدل قائمة. بعد كده خلاص الوقت ده راح، مش هفضل استمر فيه، ممكن ان انا اعمل ايه؟ الجزئية اللي بعد كده، ان انا ايه؟ هبتدي اسجد. انا مش هقف كده على طول يا جماعة، هقف ايه؟ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، مش على العموم، مش هفضل كده واقفه على طول في الصلاه، لا خلاص كده انتهى الوقت بتاع الاعتدال ده، هبتدي اتي بالجزئيه اللي بعده، يبقى الاعتدال ده بياخد مني جزئيه معينه من الوقت فقط وينتهي، وهبتدي ايه وليس الاستمرار، هبتدي ايه اتي باللي بعده. طيب بعد كده عندك بالنسبه لنهي المحرم، تعرفين المحرم يا جماعه اللي هو بيحرم للعمره او للحج، يحرم عليه لبس المخيط. طيب يحرم عليه لبس المخيط، هل يبقى عريان؟ لا، هو بس النهي اني يعني يحرم عليه لبس المتخيط بس، الجزئيه دي بس، وليس على العموم ان هو يمشي عريان. لا، امال هيعمل ايه؟ ممكن يستخدم الكباسين، واخده بالك؟ الكباسين اللي هي بتبقى زي كباسين او دبابيس، المهم ان هو يدبس الهدوم بتاعته دي بايه؟ بكباسين، بدبابيس، لكن مش هيلبس لبس ايه؟ متخيط. واخدين بالكم؟ يبقى النهي هنا لا تلبس المخيط، ده النهي. طيب يعني امشي عريان؟ لا، مش هيمشي عريان، هو بس النهي عن لبس المخيط فقط وليس عموم اللبس. هستعمل بقى كباسين، هستعمل اللزق، في بيبقى لزق كده اللي هو بيبقى في الكوتشيات او كده، برضه بيبقى على الهدوم بتلزق الحاجه، او بالحزام، في بعض الرجال بتلبس حزام كده وبتربطه كويس، او بالدبابيس اللي هي بيسموها دبابيس مشبك دي. ايوه، ما هنا حبيبتي يعني النهي هنا واخد الجزئيه دي بس، مش ايه؟ مش على العموم ان يمشي عريان، لا، هتلبس بس مش هتلبس ايه؟ المخيط، لكن البس اي حاجه ثانيه. ايه هي الثانيه دي؟ زي بقول لك كده، ممكن كباسين، ممكن حزام، ممكن اللي هي بتبقى اللزق، اي حاجه. طيب يبقى هنا ايه هنا بقى اللي هيفيدنا من دراسه الموضوع ده؟ اللي هيفيدك يعني الخلاف في الموضوع ده ما بين العلماء، اللي هو بيقول لك النهي عن الشيء هو الامر بالشيء والنهي عن ضده، او الامر بالشيء هو ليس النهي عن ضده. ها العلماء هيستفيدوا منها يا جماعه في حكايه المراه، اللي هي المراه اللي يطلقها الرجل ازاي. هنا مديكي مساله، ايه المساله؟ المساله بتقول لك اذا قال لامراتي ان خالفت امري فانت طالق، زوج قال لزوجته ان خالفت اوامري انت طالق كده، ده خلفت ايه؟ امره. طيب وبعدين بعد فتره قال لها ايه؟ او في نفس الوقت او في اي وقت تاني قال لها ايه؟ لا تكلمي مثلا عمرو، ما تكلميش مثلا زيد، لا. يبقى هنا ايه؟ ده نهي، نهي، واخده بالك؟ ده مش امر، ده نهي كده بينهاها. طيب يبقى هنا ان كلمته بقى، يبقى هنا خالفت ايه؟ نهيه، ولم تخالف امره، يبقى هنا ايه؟ لا تطلق، واخده بالك؟ لان في علماء قالوا ان هي دلوقتي خالفت نهيه ما خالفتش امره، يبقى لا تطلق. خلاص؟ لم تخالف الامر، هي خالفت ايه؟ النهي. يبقى ايه هنا؟ دي هنا مش هتطلق. طيب اذا قال لزوجته وهي جالسه ابقي جالسه لا تقومي والا فانت طالق، ابقي ده امر، ابقي جالسه ده امر، لا تقومي ده نهي، والا فانت طالق. يعني هو دلوقتي ايه؟ وضعها، حط لها الامر وحط لها ايه؟ النهي، ابقي جالسه لا تقومي، يبقى امر ونهي. طيب هي راحت عملت ايه بقى؟ هي عملت فكره ثانيه، حاجه ثانيه خالص، راحت نامت، اضطجعت نامت. طيب هتطلق ولا مش هتطلق؟ طب ايه اللي هيقول ان الامر بالجلوس يستلزم النهي عن ضده او اضداده؟ يبقى ده ايه؟ هيقع الطلاق، لان هي عملت اضداد الايه؟ الامر. ومن قال لا، الامر بالشيء مش هو النهي عن ضده، ده حاجه وده حاجه، يبقى ايه؟ لا تطلق، واخده بالك؟ يبقى هنا من قال ان الامر بالجلوس يستلزم النهي عن ضده او اضداده يقول ايه؟ يقع الطلاق، لو هو فعلا الامر الامر ده، لان خدي بالك هو امرها وفي نفس الوقت نهاها عن انها ايه لا تقوم. يبقى هي كده ايه، لو قال ان الامر بالشيء هو النهي عن ضده يبقى كده ايه، هي ايه هتطلق. لكن اللي هيقول لا ده ما يستلزمش ده يبقى كده مش هتطلق، لان هي عملت حاجة ايه مخالفة للنكوح. او في المثال الاول، هو المثال الاول يا جماعة يعني هو امرها بان هي ايه، امرها ان هي ما تخالفش اوامره، اي حاجة اقولها في البيت انت ايه لازم تنفذيها او لازم تفعليها. وبعدين نهاها عن شيء تاني، نهاها عن شيء تاني. طيب يعني هو نهاها ان مثلا تكلم فلان، ما تكلميش ده، ده ما يعتبرش امر، ده يعتبر نهي، واخده بالك؟ فكده ايه، هي لا تطلق لانها ايه خلفت نهيه ولم تخالف امره. يبقى الامر بالشيء هو النهي عن ضده. خلينا في المتفق عليه لو لم، لان ده اللي يعني يهمنا من الامر، لان كل ده يا جماعه في الفتاوى. يعني لما يجي حد يسال او طب ده هي خلفت امره لا خلفت نهي، بيرجع للايه العلماء اللي اختلفوا فيه، بيحاول ان هو ايه يفتي يعني بايه بما قال العلماء في الامر ده. يعني لم افهم. بصي هي بتقول لك ان من ثمرات الامر بالشيء والنهي عن ضده، ده من جهة المعنى في خلاف ما بين العلماء، هل هو الامر بالشيء والنهي عن ضده فعلا، ولا الامر ده امر لوحده والنهي ده حاجة لوحده تاني، ده حاجة وده حاجة. اتفقوا على حاجات فيه، حاجتين اهو اللي احنا اتفقنا عليه من جهة المعنى وحاجة من جهة اللفظ. هنا الامر ده او الجزء الاخير ده، ده يعني بيديك مثال على اللي هي رجل امر يعني تخالفت امره. ببص يا جماعه هي كده، هي في الحته الثانيه دي، في الحته الجزء الثاني ده، ابقي جالسه ده امر، لا تقومي نهي، والا فانت طالق. خلاص هي اتقعدت، هي اتجعت، هي كده عملت حاجه لا هو امرها بيها ولا نهاها عنها، واخده بالك؟ هي عملت حاجه لا امرها بيها ولا نهاها عنها، ده عملت حاجه ثالثه خالص، يبقى كده مش هتطلق، واخده بالك؟ لكن اللي قال ان الامر بالشيء هو النهي عن ضده واضداده كمان، يبقى هت ايه؟ هتطلق، واخده بالك؟ هتطلق ليه ومش هتطلق ليه؟ لكن طبعا يا جماعه في الحالات ديت يعني سبحان الله، يعني العلماء بيحاولوا يجد لها مخرج، لان طبعا هو الطلاق كده مش بيبقى جزء. فخلاص طالما في علماء قالوا بان هي هنا ده الامر وده النهي، وهي يعني ما خلفتش امره ولا خلفت نهيه، يبقى الطلاق مش هيقع. هي عملت حاجه ثالثه خالص هو ما اتكلمش فيها، واخده بالك؟ يبقى كده مش هتطلق. ده بالنسبه للي قال ايه؟ لكن اللي قال ان الامر بالشيء والنهي عن ضده واضداده كمان، يبقى ايه كده؟ هتطلق، لان ايه؟ ده كمان ضد من اضداده اللي هي ايه؟ اتجعت. واخدين بالكم؟ طيب الدرس ده يا جماعه يعني هو هنا طبعا مبسط تبسيط شديد جدا، يعني المهم تفهمي بس اللي اتفقوا عليه ايه هو. واخده بالك؟ بس. طيب بالنسبة للي اتفقوا عليه، في حد مش فاهم حاجة في اللي اتفقوا عليه؟ طيب عندك الدرس اللي بعد كده شروط التكليف. شروط التكليف يعني ان الواحد يبقى مكلف، يعني هيقع عليه التكليف. هي العقد؟ لا يا بص يا ريهان، في حكاية المحرم ده هي الامر او النهي ده ان لا تلبس المخيط، ده مختص بالجزئيه دي بس فقط، مش على العموم. هو ما نهوش يا جماعه ان هو يمشي عريان، يعني امره ان يمشي عريان، العكس، لا هو امره بس ان ايه ينتهي عن لبس المخيط، الجزئيه دي فقط في اللبس، لكن البس اي حاجه تانية، البس بكباسين، البس بحزام، البس بلاس زي ما قلت لك، فاهماني؟ لا منعوش عن، هو بس نهي عن دي، بس الجزئيه دي فقط اللي منهي عنها. ما هو الامر، هل النهي عن الشيء والامر، الامر بالشيء والنهي عن ضده؟ لا، هنا دي الضد بس، او النهي بس في الجزئيه دي فقط، لكن مش همشي عليها. المخيط فقط بس. هي بتحاول يا جماعه توسع يعني عندك يعني الفكره يعني بالامثله اللي جت دي، مش على العموم بقى، لا هي بس الجزئيه دي، واخد بالك؟ بس لكن غير كده استعمل اي حاجه ثانيه، بس انت منعي عندي. ما هو يا جماعه اصل انت يعني يعني مش المفروض منك تستخدمي المعنى كده يعني ده هو لا البس المخيط يبقى مش عريان بقى، ما انا ما فيش هلبس ايه، لا انت بس منعي عن النقطه دي، فاهماني؟ طيب بعد كده عندك شروط التكليف، ان انت تبقي مكلفه. ايه هي الشروط؟ اولا العقل، عشان اقول ان الانسان ده يكون مكلف لازم يكون عاقل، لان هو لو مجنون مش هكلفه بايه المجنون ده؟ العقل. البلوغ، البلوغ، لان خدي بالك اول ما البنت او الولد بيبلغوا بينزل الملكين ويبتدوا يكتبوا الاعمال بتاعته، يبقى من شروط التكليف البلوغ، عدم النسيان، ان انا ما نسيتش. ودي بتحصل يا جماعه، ان انت ساعات بتنسي، يعني انت مكلفه بالصلوات وفي ميعادها، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ساعات بعد النفساء، المراه النفساء بتقعد فتره طويله ما تصليش، او الحيض لو بيستمر مع المراه فتره طويله تيجي تنسى الصلاه، يا ده انا نسيت، او انشغلت شغل شديد جدا ونسيت. رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، يبقى عدم النسيان. عدم النوم، لان ليس في النوم تفريط، دي من شروط التكليف. عدم الاكراه، ان انت ما تبقيش مكرهه على شيء. عدم الكفر، ان انت تبقي مؤمنه، مش كده؟ عدم السكر، دي مش مكتوبه عندك في المنزله وضفيها، عدم السكر، لان السكران هيكلف بايه ده؟ ده مش هيكلفه بحاجه خالص. طيب بعد كده بتقول لك ان غير العاقل اللي هو المجنون والصبي الصغير والطفل المميز والسكران، دول غير مكلفين، وده خلاف يعني ما فيش خلاف في العلماء ما بينهم يا جماعه، الا او ال لا شيل السكران، لان السكران ده فيه خلاف. هنا في مفيش خلاف ما بين العلماء على ان المجنون والصبي الصغير والمميز دول غير مكلفين. غير مكلف. واخد بالك؟ الا باللي اتلفوا. ابنك الصغير راح وكسر للناس حاجتهم. لا انت مطالبه ان انت ايه؟ مطالبة ان انت ايه؟ ان انت تدفعي للناس قيمة الايه؟ الحاجة اللي ابني اتبوظها. واخدة بالك؟ لان ايه؟ من افسد شيء فعليه ايه؟ اصلاحه، اعوضه بقى. من افسد شيء فعليه اصلاحه. دلوقتي ابنك فسد حاجة، المجنون ده اهله او ولي الامر بتاعه المجنون طبعا ده ما فيش عقل يا جماعه، فسد للناس او بهدل للناس حاجتها او قصر للناس حاجتها او كان سبب فيه ان هو اتلف حاجه للجيران، اتلف حاجه للقرايب، يبقى انت ملزمه ان انت ايه؟ ايه قيمه المتلفات دي؟ ان انت ايه؟ تعوضي الناس بدلها. من افسد شيء فعليه اصلاحه. افسد ابنك حاجه، بوظ حاجة، كسر حاجة، انت عليكي ايه؟ اصلاح الحاجات دي كلها، اعوضهم عنك. هنا في حد بيسال عن المميز، انا كنت اتكلمت عليه، دي يعني تعتبر حسب مراجعه. المميز يا جماعه احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا المميز دي بيبقى مثلا ان الولد وده ملوش سن معين، بتلاقيه ان هو بيميز المراه، بيميز المراه يعني بيصفها، يعني ان هو مثلا يقول ايه المراه دي مثلا الهانش بتاعها كبير، الصدر بتاعها كبير، فهماني؟ يبقى ايه؟ يبقى هي كده مميزها، ده بنسميه مميز، بيبقى قبل البلوغ. طيب حد يقول لي البلوغ طب علاماته ايه بالنسبه للمراه او بالنسبه للولد؟ بالنسبه للبنت طبعا الحيض دي، او بالنسبه للبنت اللي هي هتبلغ، علامات البلوغ اللي هي ايه؟ الحيض، دي صفه يعني حاجه مميزه جدا، او الانبات ممتازه. وبالنسبه للولد هيبقى ايه؟ الانبات او الايه؟ او الاحتلام. ده معناه ان الولد دي او البنت دي او الولد ده ايه؟ بلغ خلاص بقى مكلف. الانبات طبعا يا جماعه اللي هو انبات ايه؟ العانه، ان العانه بيبقى فيها شعر كثيف مش الشعر الخفيف، لان طبعا في بدايه يعني بيبتدي كده الولد قرب البلوغ او البنت قرب البلوغ بيبقى في شعر خفيف، واخدين بالكم؟ ده مش هو ده مش هو ده، لا يكون خشن وكثير، كتير شعر خشن كده وكثير، واخده بالك؟ يبقى ده ايه معناها ايه؟ ده كده البلوغ، علامه من علامات البلوغ. طيب ايه حكايه المميز؟ زي ما بقول لك بيبتدي الولد ان هو يميز، مش بقى حكايه بقى يميز الطويله من القصيره او الحلوه من المراه مثلا الجميله من المراه قليله الجمال او لا، ده هو لان ده يا جماعه حاجه فطريه ان الولد يقدر يعرف دي حلوه او دي سمراء او دي بيضاء، ده مش تمييز. التمييز بقى بيبتدي يميز ايه؟ الجسم، فهماني؟ دي شمال ايه الحته دي؟ دي سخينه كده ليه؟ واخد بالك مثلا على الصدر او الهنش وما شابه يعني. يبقى كده هو ابتدى يميز، ابتدى ايه؟ يعرف الجسم ازاي تمييزه كده. لا لا تخين يا جماعه والرفيع دي حاجه بديهيه لازم الطفل يبقى عارفها، او ده عادي بيديها له من كي جي 1 الكلام ده. طب ايه بس اللي هينطبق على حكايه المميز دي؟ المميز طبعا انت هتلبسي قدامه الحجاب البسيط. يعني ايه الحجاب البسيط؟ يعني هتبقى ايه شعرك لابسه مثلا طرحه صغيره، ايديكي كده ايه لابسه يعني مثلا تلتين كم، واخده بالك؟ لبسك مثلا يكون ايه يعني عارفه الحجاب البسيط، مش هيبقى بقى ايه، لان طبعا هو طالما بلغ اذا كنت منتقبه هتنتقبي، اذا كنت محجبه تلبسي اللبس الشرعي اللي انت بتخرجي بيه، واخده بالك؟ ده بالنسبه للبالغين، لكن المميز زي ما بقول لك بتبتدي ان انت تلبسي ايه؟ حجاب بسيط قدام. طيب يبقى هنا المجنون والصبي الصغير او المميز كل دول مالهم؟ ملزمين بايه؟ بقيم المتلفات وقروش الجنايات. قيم المتلفات زي ما بقول لك هو اتلف حاجه بوظ حاجه يبقى انت هتعوضي الناس عنها. طب ايه قروش الجنايات دي؟ اللي هي يا جماعه الديات. افرضي المجنون ده يعني اهله سابوه، طبعا هو المفروض يبقى عليه يعني رقابه شديده مش سايبينه كده هو. افرضي قتل حد او مثلا كسر ايد حد، دي حاجات بتبقى ليها ديات، او مثلا فقع عين حد، ما هو بقى يعني ناس اصلا متلعفيه ما فيش عقل، ده كله ايه ده؟ ده قروش الجنايات. يبقى هتبقى ايه؟ في ديه عليه، الديه بتدفع، الديه بتدفع عنه، سواء كان طبعا اللي هيدفع الديه اللي هو ايه ولي الامر، سواء كان طفل او اللي هو الصبي الصغير الولد الصغير او المميز او الايه الغير عاقل اللي هو المجنون. خلاص كده؟ طيب هنا بالنسبه لاحكام السكران، ايه هو السكران؟ تعريف السكران هو ايه؟ الشافعي والجمهور على ان السكران هو اللي بيخلط في كلامه، يخلط في كلامه ايه؟ بيتكلم كلام سكر خلاص، عمال يتكلم كلام بيهزي، واخده بالك؟ كلام مش مفهوم، عمال يلخبط الكلام شمال ليمين فوق، ما هوش دريان هو بيقول ايه؟ ما هي دي كده، يعني انتوا شايفين يا جماعه المثال ده؟ ما هو بدون قصد يعني ايه بدون قصد يعني؟ ما هو كده بقى لا في اعلى منه. لا طبعا في دية بتدفع يدفعها ولي الامر. ما هو مش معقول يكون قاصد يعني، واخد بال حضرتك، دي غير عمد. طبعا بيدفع دية يا جماعة. طيب هنا بالنسبة للاستقرار، خلاص فهمتي ده اللي بيقول عليه الشافعي والجمهور. طيب ابو حنيفه بيقول راي تاني، بيقول لا ده السكران ده اللي هو عارف بقى انا ايه يعني، فقد الوعي تماما خالص، بحيث ان هو لا يقدر يفرق ما بين الرجل ولا المراه ولا ما فيش خالص. طبعا يعني سبحان الله، يعني الدليل هيبقى مع مين؟ مع مذهب الشافعي والجمهور. ليه؟ لان عندك في ايه في القران حتى تعلموا ما تقولون، اللي هي في القرب للصلاة، يعني السكران لازم يبقى عارف هو بيقول ايه. يبقى هنا حتى تعلموا ما تقولون، يبقى هو ايه اللي بيهزي في كلامه ومش عارف بيتكلم ايه، واخد بالك مفيش خالص تركيز، يبقى ده ايه سكران. خلاص يبقى كل من لا يعلم ما يقول هو مش عارف هو بيقول ايه، يبقى ده ايه هيكون سكران. طيب ايه بقى تأثير السكر على التكليف ده؟ طبعا زي بقولك ده فيها خلاف. الجمهور قال ان ايه، اذا السكران طلق مراته او اصاب حد، قتل حد، سرق، واخد بالك، هنعمل فيه ايه؟ يلزمه طبعا الطلاق لا يقع، لان هو مش دريان هو بيقول ايه. وفي نفس الوقت ان اصاب حد يلزمه ايه؟ الدية، لان من افسد شيء فعليه اصلاحه. ده على رأي الجمهور. يبقى الموضوع بتاع السكران ده فيه خلاف، لأن فيه طبعا يا جماعة يعني من العلماء من قال إنه إيه يوقع عليه الحد، لأن هو أدخل السكر على نفسه، واخد بالك، هو اللي عمل كده في نفسه. لكن سبحان الله، طب هو دلوقتي سكر في حدود، أنتوا عارفين طبعا إن هو بيجلد، ده الحد بتاعه عشان هو سكر. لكن هو في عدم يعني في عدم ادراك السكر ده خلاه غير مكلف، واخد بالك، مفيش ليه تكليف في الوضع اللي هو عمله في نفسه ده. عشان كده اذا كان زي ما بقول لك ان طلق، اذا طلق لا يقع الطلاق. طب وان اصاب حد لا يلزمه ان دفع ايه الدين، قتل حد، سرق حد، مش هنقيم عليه الحدود، امال هنعمل فيه ايه؟ يدفع الدين. واخدين بالكم يا جماعه؟ ده بالنسبة للاستقرار. طيب نيجي بقى لأحكام الإكراه. إيه الإكراه ده؟ هو حمل الغير على أمر يفعله أو أمر يمتنع عنه. أنا بأمره بحاجة يفعلها، والأمر ده فعله حرام، زي مثلا يأمره إن هو يسجد لصنم، يأمره إن يسجد لبشر، واخد بالك، إن يسد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا الكفر. ده ما عدا الكفر ده يا حبيبتي ده الإمام مالك، بس هو أصل بصي يا ريهام، هو السكران ده مش دريان بحاله يعني خالص، بيسب وبيلعن وبيشتم كل حاجة كل حاجة. هو هنا بس مالك يعني قال ما عدا الكفر، هو لو كده كفر يبقى خرج من مالك، واخد بالك، يعني لو قال حاجة يعني فيها نواقض أو كده فهيبقى إيه؟ لو قال حاجة فيها نواقض عن أتى بنقض يعني، يبقى إيه؟ هيقع عليه الحكم ده، لكن لا هو مش دريان بنفسه أساسي، واخد بالك؟ طيب هنا بقى خلاص دي خدش نخش في الإكراه؟ الإمام مالك هو اللي قال كده بعد الكفر. ما حبيبتي هو مش دريان بنفسه يا جماعه، هو مش دريان بنفسه. ما هو انت خدي بالك، احنا عندنا دلوقتي ده سب الدين ده يكفر باجماع المسلمين، كل اجماع من العلماء ان سب الدين كافر، خرج من المله، يلزمه الدخول في المله مره ثانيه. لكن ده هو اساس سكران طينه، لا فاهم هو مش عارف يقول ايه، فاهماني؟ فهنا الامام مالك بيقول لا، ما دام هيأتي بحاجه فيها كفر يبقى ايه كده، لا كفر، واخد بالك، ده رايي، ده رأيي، نسأل الله السلامة العافية. طيب خلصنا من النقط دي. طب هنخش بقى في الاقرار عشان بس منرجعش تاني. مش فاهمه انت، مش فاهمه سؤالك يا فادو. بص يا جماعه، دلوقتي حد السكر بيجلد 3 مرات بعد كده بيقتل. ده يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاتى تاني بعد 3 مرات بيجلد يجلد يجلد بعد كده ايه يقتل. ده الحد بتاعه. ده بالنسبه للسكران. طيب هو دلوقتي سكر، فاحنا ايه الحد بتاعه ايه؟ يجلد. واخد بالك؟ لكن هو في حاله السكر دي هو يا جماعه مش مركز في حاجه ولا عارف حاجه خالص خالص، يعني سبحان الله، يعني دخل على نفسه ذهاب العقل، اذهب عقله بنفسه. واخدين بالكم؟ فهنا اللي يلزمه اذا طلق لا يقع الطلاق. لان هو يا جماعه يعني سبحان الله، هو مش مثلا ايه انا اقول ايه انا هسكر وبعدين اطلق وانا سكران. لا، هو مفيش في دماغه سبحان الله العقل ده ذاهب. نسال الله سبحانه العافيه. واخدين بالكم؟ فهو عقله ذاهب، مفيش عقل. عمال بيطلق، عمال بيعمل، عمال يضرب ده، عمال يموت ده، انا جدع انا، مفيش. سبحان الله العقل ذاهب. اذهب العقل عن نفسه. ما هو بس احكامه هنا ايه؟ واخده بالك؟ فيها خلاف. لكن المجنون يا جماعه ما فيش خلاف ما بين العلماء عليه. لا المجنون ولا الطفل ولا المميز، ده ما فيش خلاف ما بين العلماء. لكن السكران في خلاف ما بين العلماء. واخده بالك؟ هي بس دي النقطه. لا لا لا، غضب يا جماعه، اصل يعني هنا الناس بتقول لك ايه؟ اصل غضب غضب شديد فراح طلق مراته. لا، ايه غضب غضب شديد ده؟ وهو في حد مثلا هيطلق مراته وهو مش غضبان؟ هو كده قاعد معاه بيهزر وبيضحك، يا انت طالق سهله؟ لا طبعا، هو لازم يغضب وبيؤدي الى ايه؟ الى وقوع الطلاق. نبتدي بقى في اللي بعد الاكراه، بس عشان الاكراه ده يهمني يعني. خلاص كده، في اي سؤال تاني في الفاتو دول؟ هنا الاكراه ده هو حمل الغير، يعني انا هبتدي اضغط على اللي قدامي واكرهه على ان يفعل امر او يمتنع عن حاجه بالتخويف الشديد قوي. وان انا يعني شوفي هنا في شروط يا جماعه، ولا يقدر على ايقافه. ان انا بكرهه ده على انه يفعل الامر ده، ما يقدرش على ايقافه، يعني جبروت عليه. وده يعني تخيلي كده قصة عمار بن ياسر. واخد بالك؟ عمار بن ياسر ده كان مكره. واخد بالك؟ الكفار قريش كارهين، يعني يعني بالاكراه الشديد. وخدي بالك ده قتلوا ابوه وامه. واخد بالك؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هو اكره على انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ اكرهوه على كده لان مثلا قتل، والقتل فعلا هو هيقوم بقتله زي ما قتل امه وابوه. وبعد كده نجي مع عمار، ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ها؟ فان عادوا فعد. لان هو ايه؟ مكره على الفعل ده، ولكن قلبه مطمئن بالايمان. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. واخدين بالك؟ لكن من شرح بالصدر كفر، صدره من جوه مبسوط بالكفر ده، واخدين بالك؟ ودي حاجه لا يعلمها الا الله عز وجل، لان دي قلب بقى. قلبه مطمئن بالايمان ولا من شرح، ولا قلبه ده انشرح بالكفر؟ دي حاجه في علم الله عز وجل. واخدين بالكم؟ طيب هنا شروط بقى. الشروط دي ايه؟ 4 شروط. اول حاجه ان يغلب على ظن المكره ان المكره دوت يقدر على تنفيذ وعيده. هو بيقول له ان انت لم تسجد مثلا للصنم ده، او ان لم تسجد للصوره دي او للانسان ده، ها تسجد لي هعمل فيك ايه؟ هقتلك دلوقتي. وفعلا الوعيد ده هينفذه، هو قادر على تنفيذه. مش يعني عارفه بيهدده بس، لا، هو عنده القدرة على قتله دلوقتي. ماسك بقى الناس الصمت العافية، المسدس، ماسك الايه، هيقوم بيه بالقتل. مش بيخوفوا بس او بيهوشوا بس. ده انا انت عارفه في بعض حتى نساء يعني ناس اصلا بتاع فيها، طبعا يا جماعه ده مش اسلوب. ايه ما عملتش كده وانا بضحك؟ بتضحكي ايه يا ست؟ هي فرخه تتذبح يعني؟ ده يعني حتى شوفي ما تتكلمي مع ابنك تتكلمي كلام يعني يعقل يعني، واخده بالك؟ فهنا يغلب على الظن ان هو ايه قادر على تنفيذ الوعيد، والمكره ده يا جماعه مش هيقدر يدافع عن نفسه خلاص، مفيش، لا قادر يدافع ولا قادر يرفع الضر عن نفسه ولا اي حاجه. يبقى كده في ايه؟ اكراه. ان يغلب على ظنه انه اذا امتنع عن اوقع به ذلك، اذا امتنع هو بس مش بيخوفه ده، انا لو امتنعت كمان عن الفعل ده فعلا هيقوم بالايه؟ باللي وعدني بيه او باللي هو هينفذه فيا. واخدين بالكم؟ تالت حاجة يعني اللي بيهددوا بيه ده فوري. يعني ايه على الفور؟ يعني ان انت لم تفعل هذا الامر انا هضربك دلوقتي، هقتلك دلوقتي، هكهربك دلوقتي، هقوم باذيتك دلوقتي مش بكرة، الان. بصي هي الاول والثاني يا جماعه الى حد ما متقاربين، بس هنا بيقول لك ايه؟ يعني يقدر على تنفيذ الوعيد والمكره عاجز عن الدفع، انا مش هقدر ادفع. واخد بالك؟ هينفذ. هنا بقى بيقول لك ايه؟ انا لو امتنعت هيوقع بيا كده في حاله الايه؟ الامتناع. يعني هو ممكن يكون المعنى متقارب، ولكن يعني ده فيه ايه؟ التنفيذ وده ايه؟ الامتناع، يعني المعنى يعتبر حاجه واحده يعني. ممكن هي يعني المعنى متقارب يا جماعه، بس برضه هتلاقي فيها ايه؟ فروقات ولكنها بسيطه جدا. طيب نيجي بالنسبه للثالث، زي بقول لك ان هو لازم يكون على الفور، مش هيبقى بعد شويه او بكره او غدا، لا لا لا، هو على طول. انت هتمتنعي هي ايه؟ هيقوم بالتنفيذ الوعيد اللي هو وعدك بيه او اللي هو يفعله فيك. ان يكون المكره مهدد خائف على نفسه، ان هو مثلا هيقتله، ان هو مثلا هيأذيه، ان هو هي ايه مثلا زي بقول لك بقى ما اي مجال من مجال الاذيه يا جماعه، لان طبعا المؤذيين كتير، او ماله انت بقى لو انت ما نفذتش اللي احنا بنقول لك عليه ده انا احرق لك بيتك. وفعلا هو قادر على حرق البيت، هناخد كل اموالك، هو فعلا قادر على اخذها. يبقى هنا اذيه في نفسه او ماله او اهله، ها هنختصب اهلك، هنموت بنتك دلوقتي، او احد بيهم سواء بقى اذا كان ابوه امه صاحبه حد بيهم ايه؟ بيهمه امره. طبعا ولا فرق بين الاكراه على القول او الفعل عند الجمهور، عند جمهور العلماء سواء بالقول او بالفعل. القول يا جماعه ان هو مثلا يسب الدين، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ الفعل الايه بقى؟ الفعل ده يكون ايه؟ يسجد لصنم، او ياكل مثلا حاجه حرام، او يشرب حاجه حرام، خمره، ياكل ميته، اي حاجه. سبحان الله، يعني الموضوع هم بيتفننوا في ايه؟ في هذا الامر كتير. ايه؟ طيب الامر بقى يعني المهم في النقطه دي، خدي بالك ان الاكراه ده بيكون في عدم اذيه الغير. يعني ما يطلبش منه او يكرهه ان يقتل فلان لان مثلا هقتلك، لا انت هتقتل، ما تقتلش غيرك. ايه الضرر اليسير؟ بصي هو هنا يعني الحته دي يا جماعه بيقصد بيها ايه؟ ان يعني الضرر اللي بيقع على واحد يعني ان هو يتضرر من حاجه مش زي التاني. يعني في واحد مثلا مهما يضربوه هو جامد، جسمه جامد، عنده ايه؟ صلابه بنيان، يعني عارفه جدع كده، متماسك، قوي، واخده بالك؟ زي مثلا يا جماعه هنا عندنا مثلا اهل الصعيد، اهل الصعيد ده عندهم تحمل، قوه، مهما يتضرب لا هو عنده تحمل، غير مثلا واحد متربي مثلا في ايه؟ يعني على الرفاهيه او كده، مش هيستحمل ايه؟ زي ما بيقولوا ايه؟ خبطه واحده تلاقيه وقع. فده بتختلف من انسان لانسان. ايوه برافو عليكي. يعني هنا ضرر، الضرر واحد ولكن في واحد عنده قوة احتمال والتاني ما عندوش قوة احتمال لهذا الأمر. بتختلف بقى من واحد لواحد، بتختلف من واحد لواحد، ودي حاجة مشاهدة. يعني دي حاجة مشاهدة، مش كل نفس ايه نفس ليه قدرة على التحمل المشاق. بتختلف من واحد لواحد. طيب اللي يهمني يا جماعة في الموضوع الإكراه ده هي النقطة دي، ان حد ما فيش اكراه على انك تقتل حد. يعني مثلا يقول له اقتل فلان وما قتلش فلان هنقتلك، لا انت تقتل لكن ما تقتلش حد، ما تسببش في الضرر لحد، ده مش اكراه. واخد بالك؟ او اضرب ابوك وامك، لا ده مش اكراه. اعملوا فيا اللي تعملوه، ابويا وامي ايه اللي هضربهم يعني. هي طبعا هي بتديكي امثله يعني. او افشاء سر يخص المسلمين، حاجه بقى هو في جهاد او في او وقع في ايد الاعداء وان ما قلتش مثلا التحركات بتاعه المسلمين ايه او المسلمين هيضربونا ايه وهيعملوا فينا ايه هموتك، لا يموتوك. واخد بالك؟ ما يجس الضرر بالاخرين خالص. واقول انا مكره، لا، الاكراه ده يا جماعه في حاجه تخصه هو بس، لكن تخص غيره اقتل، اضرب ابوك، اضرب امك، افشاء سر بالمسلمين، ده يبقى ايه بقى؟ لا، هي يصبر وان قتل قتل ماجورا ان شاء الله. فهمتوا النقطه دي يا جماعه؟ يبقى الاكراه ما بينتقدش لغيره، ما ينفعش ايه زي ما بقول ده، لا ده مش هيبقى اكراه، لا يبقى اصبر، يصبر ويعني وايه وان قتل قتل ماجورا ان شاء الله. ده بالنسبه ليه موضوع التكليف. هو هنا يعني ملخص طبعا، تلخيص بسيط جدا ولكن ايه مش مضر بالدرس. يعني اخراج بصاحبه يا حبيبتي، يعني يعني عارفه يعني هيأذي صاحبه، هيأذي صاحبه، ما ينفعش. واخده بالك؟ شهرة في حقه، هو كالضرب بالكثير في حق غيره. يعني بتختلف زي بقول، بس دي شرحها كده ان ده بيختلف من حد لحد، بس يعني دي اللي انا عايزاكي تفهميها من الحته دي. خلاص كده يا جماعه التكليف. طيب بعد كده، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ام لا؟ لا، هم مخاطبون بالحق، او الراجح في المساله دي ان هم مخاطبون بفروع الشريعه. وهنا مديلك اكتر من مثال، مديلك اكتر من مثال. طبعا زي ما انتم عارفين ان النار درجات، الموحدين يعني هيخشوا، ان طبعا سبحان الله اللي بيعمل الكبيره هو في ايه؟ في مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. هيعذب يبقى في ايه؟ في اعلى درجه خالص، اقل درجه خالص النار من فوق، دي بيخشوها الموحدين على قدر قدر المعاصي بتاعتهم، وبعدين بيخرجوا الى الجنه. لكن هنا بقى الكفار، شوفي بقى لما يسالوهم الملائكه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. طبعا دي بتدل ان اللي سلكهم في سقر وداهم النار الصعبه ديت ايه؟ عدم الصلاة، وان هم كمان ايه ما كانوش بيحضوا على طعام المسكين. طبعا دي فرع من فروع الشريعة. زي كمان شوفي عندك في سورة فصلت، ويل للمشركين ها الذين لا يؤتون الزكاة. الله، طب والمشركين عليهم زكاة؟ هم مطالبين ومخاطبين بفروع الشريعة. يبقى الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم إيه؟ كافرون. أنت عارفة طبعًا من الإيمان، الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر، هم كمان بالآخرة كافرين، يبقى كل ده يكون سبب في إيه؟ في تعذيبهم. هنا تاني حاجة جايبها لك إيه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعًا فاسلكوه. ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ده تاني دليل مكتوب. بصوا يا جماعة، انت ان شاء الله بإذن الله يا جماعة، طبعا ده في العقيدة تدرسيها باستفاضة، هل تارك الصلاة كافر او على معصية، دي ان شاء الله هتاخديها في العقيدة. ولكن هنا احنا بندرس زي ما بقولك، هل الكفار دول، الكفار اليهود والنصارى والكفار اللي خارج من ملة، كل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني ايه مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل هم هيعذبوا على انهم ما كانوش بيصلوا؟ اه هيعذبوا على انهم ما كانوش بيزكوا؟ اه هيعذبوا على انهم لم يصلوا الارحام؟ اه هل يعذبوا على انهم ما كانوش بيطعموا المسكين؟ اه واخد بالك ليه؟ لان عندك الايات بتدل على كده. ويل، اشوفي عندك الايه حتى بتاع خصلت، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، هيتعذبوا على انهم ما كانوش بيؤتوا الزكاه؟ اه يبقى ده ايه؟ خدي بالك، بتعذب على كفره وكمان ايه؟ العذاب بيضاعف. شوفي هنا الاخر دليل، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. يضاعف يعني ايه؟ ها؟ العذاب بيتضاعف عليه. ليه بيتضاعف؟ هو بيتعذب على انه كافر وبيضاعف له العذاب بقى، ده عشان انت ما كنتش بتصلي، والعذاب ده كمان عمال ايه؟ يزيد عليه، وده عشان انت ما كنتش بتزكي، وده واخد بالك؟ ده عشان كنت بتزني. اضعاف، مش ضعف واحد، يضاعف. واخده بالك؟ يبقى هم الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، يعني هيتحاسبوا على انهم ما كانوش بيعملوا فروع الحاجه المامورين بيها المسلمين. اه يتعرف. اه واخده بالك؟ ده يا جماعه طبعا خلاف ما بين العلماء، ولكن الراجح في المساله دي ايه؟ ان هم مخاطبون بفروع الشريعه، ودي الثلاث ادله اللي هي اللي مذكورين عندك في المذكره. واخده بالك؟ دي الادله بتاعتي. السؤال ده سهل يعني، ما مش فيه حاجة. يعني ايه يا امان؟ انا مش فاهمك، انت عايز تقولي ايه يعني؟ يا جماعة يعني سبحان الله، هل الكفار اي بقى كافر، هل هو يعني المفروض لما يجي في الاخرة هيحاسب عن كفره فقط؟ لا، مش هيحاسب عن كفره فقط، هيحاسب عن كفره ويضاعف له العذاب على انه ما كانش بيعمل الحاجات اللي كانت مطلوبه من المسلمين. خلاص، ما تدخليش في امور العقيده، خليكي هنا في الاصول. فهمتي؟ لان هنا عندك ايه؟ الادله اللي انا قلت لك سردتها لك دي. واخر دليل، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. يخلد، هيقعد فيه، بس العذاب بتاعه للضعف، هو عمال ايه؟ بيتعذب. ده بيتعذب انت عشان كافر، وزي ما بقول لك بيتضاعف بقى حاجات، دي عشان انت ما صليتش، دي عشان ما كنتش بتزكي. ويل للمشركين الذين ايه؟ لا يؤتون الزكاه. طب الله، طب هو مشرك اساسي وكافر؟ لا، خد كمان في النار تاني، يضاعف ليه العذاب تاني. ليه؟ لانه لم ياتي الزكاه. يضاعف ليه؟ لم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كانوش بيصلوا، هم اللي بيعترفوا. واخد بالك يا جماعه؟ يبقى هنا يا جماعه دخلتوا في العقيده، واحنا مش يعني هنا، خلينا بس في الاصول، ربنا يكرمكم. هو فعلا اللي انتوا كاتبينه ده كلام هو مظبوط، بس يعني ما هو عم النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، يعني لما يعني لما سالوا عمه العباس هل نفعت عنك بشيء؟ قال ايه؟ نفعه بايه؟ بان العذاب خفف عنه، ان هو ايه؟ هيوضع رجليه في ضحضاح من النار، ها؟ هيغلي منه مخه، نسأل الله سبحانه وتعالى. اه طبعا هو كيف؟ طيب خلاص، اللي يهمني في الموضوع ده ان انت تعرفي ان الكفار، ده الراجح في الامر، ان الكفار مخاطبون يعني مكلفون او هيحاسبوا على ان هم لم يفعلوا الشريعه بتاعتنا، هيضاعف لهم العذاب يوم القيامه، وده الراجح في المساله. طيب، عندك بقى الشروط المعتبرة لفعل المكلف. عندك ايه؟ التكليف بينقسم لقسمين، تعبدي محض، حاجة تعبدية محض، يعني صلي الخمس صلوات، حاضر. الركوع بالكيفية دي، حاضر. السجود على سبع أعضاء، حاضر. الظهر أربع ركعات، حاضر. الزكاة لما يبقى تقبل النصاب بتدفعي زكاة بقيمة معينة. حاضر، ده أمر تعبدي محض، واخدة بالك؟ افعل لا تفعل، كل ده أمور تعبدية محضة. خلاص، في قسم تاني معقول المعنى. معقول المعنى، طيب هنمسك ده وهنمسك ده، لأن هو الأحكام بتاعتنا الشرعية بتنقسم للقسمين دول، قسم تعبدي محض وقسم معقول المعنى. نمسك التعبدي المحض. التعبدي المحض شروطه العلم، أول حاجة العلم بحقيقة الفعل، إن أنا لازم المكلف بيه، إن أنا لازم أعرف أنا مكلفة بإيه. واخد بالك؟ مكلفة والله بصلوات خمس. حاضر، خلاص كده. طيب تاني شرط، إن أنا أعرف إن أنا مأمورة بالتكليف ده من عند الله عز وجل. واخد بالك؟ تالت شرط، ان يكون ممكن، ما يكونش محال. يعني ايه محال وممكن؟ دي زي ما انت عارفة ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني انت في امكانك فعل كل امر امرك به الله عز وجل، وفي امكانك النهي عن كل نهي نهاك الله عز وجل عنه او النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الامر برضه. واخد بالك؟ لان احنا طبعا يعني سواء امر او نهي من الله عز وجل او من النبي، ان ده يكون ايه ممكن، يعني ممكن ان انت تفعليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب دي الشروط بتاعت التكليف. طيب ده كله التلاتة دول لابد لما انت تيجي تفعليهم، ها، تفعليهم بنية التقرب الى الله عز وجل عشان يكون العمل مقبول. الثلاث شروط دول بتنطبق على التعبدي المحض، زي الصلاة، زي الزكاة، زي الصوم. فاتصوموا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، امر تعبدي محض. طب اصوم من امتى لامتى؟ ده هو شهر في السنة، والشهر ده من اول اذان الفجر لحد اذان المغرب. واخد بالك؟ طيب عشان تحققي ده او يبقى مقبول عند الله عز وجل، لابد من نية التقرب الى الله عز وجل في هذا ايه الفعل. نية التقرب بتفعلي ليه الصلاة؟ بتقرب بها الى الله عز وجل، الاخلاص والتقرب بها الى الله. خلاص دي كده، ده بالنسبة للتعبدي المحض. طب نمسك بقى القسم معقول المعنى. معقول المعنى ده ما بيشترطش فيه لصحته ان نقول العمل ده صحيح، لان خدي بالك اللي فات ده يا جماعة لو ما عملتهوش بنية التقرب الى الله لن يقبل منك وهتحاسبي عليه. طيب يبقى معقول، يبقى فهمتي النقطة الاولانية اللي هو القسم التعبدي المحض ده؟ يبقى لازم نية التقرب الى الله عشان يكون العمل ده صحيح ومقبول عند الله عز وجل. معلمتي انا ايه؟ انت عايزة يتشرح مرة تانية؟ بص، يعني ايه يا جماعة الجمع ما بين ضدين؟ هي طيب بصي، انت عندك في سورة البقرة لما نزلت الآية دي، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هي اول الآية ايه؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. واخدة بالك من الآية؟ الآية دي لما نزلت شقت على المسلمين، لأن إيه؟ تخيلي أنت في نفسك حاجة أنت لم تظهريها. ساعات يا جماعة بيقع في نفسك أشياء كثيرة، مثلا دي هي مالها بتعمل كده ليه؟ هي يعني أنت عارفة في نفسك كده، هي مالها متكبره كده ليه؟ هي مالها مغروره كده ليه؟ هي بتعمل ليه كده؟ واخده بالك؟ ده كده انت ما تقدريش يعني تتكلمي كده، انت كده تختبيها. فاهماني؟ لا، يعني حتى اللي بيدور في نفسك ده ربنا ايه؟ هيحاسبك عليه. ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. شقت على المسلمين. فلما شقت على المسلمين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالامتثال والطاعه، تكون زي بني اسرائيل ولا ايه، سمعنا وعصينا؟ لا خلاص. فهنا ايه، قعدوا يدعوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا، ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. شوفي هنا يعني معناها ايه، ان هنا الله عز وجل يحملهم اللي هم مش في طاقتهم، ده معناها الجمع بين الضدين. لا، ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي نزلت نسخ الدكتور. الله عز وجل لا يكلفك الا ما في وسعك. بالنسبه لمعقول المعنى ده، عشان طب الاول اقول لك معقول المعنى يعني، يعني مثلا حد دلوقتي يا جماعه رد الامانه، حد جه يشيل عندك فلوس، حد جه شال عندك ذهب، حد جه شال عندك اي شيء قيم امانه، لما يجي يطلبوا منك انت هترد دي الامانه دي، اتفضل دي حاجه ما يعني مش محتاجه نيه مني، دي حاجه يعني عارفه بنقول ايه، يعني ما لهاش نيه ولا حاجه في التقرب الى الله عز وجل، دي حاجه ايه يعني حاجه بديهيه. انت دلوقتي استلفتي مثلا، مثلا تاني، استلفتي من حد فلوس، او استلفتي منه حلة، استلفتي منه اي حاجة، حاجة مثلا خلاط استلفتي منه، المفروض ان انت ايه بترديه. انت بالعمل ده كده ما بيشترطش ليه حاجة، لان ده معقول المعنى. معقول المعنى ان انت ايه بتأدي الامانة اللي حد شالها عندك بتديها له، او بتردي الدين اللي انت استلفتيه من حد، واخده بالك؟ او مثلا واحد بيطعم زوجته او اولاده، بياكلهم يعني، بيشربهم، بيجيب لهم مستلزماتهم، دي كده ما فيش فيها مشكله، وده كله صحيح، ومش هتسالي عند الله عز وجل انت فعلتي الامر ده ليه، نيتك فيه ايه. لا، ده حاجه كده ايه ممكن يتعمل من غير نيه، واخده بالك؟ في الاخره مش هتحاسبي عليه غير التاني، خدي بالك، التاني لازم نيه، لو ما عملتيش بنيه خلاص العمل ضاع منك. لكن هنا لا، انت مش هتسالي عنه هل انت عملتيه بنيه ولا مش بنيه. طب لو انا عملته بنيه هاخد اجر، طب ما عملتوش من غير نيه لا اقسم، لان ده حاجه معقوله المعنى. لان ممكن يا جماعه ايه الواحد يرد بالامانه دي خوفا من ان هو ايه حد يطالبه بيها، مثلا القاضي يطالبه بيه، يبقى كده يبقى فيه بقى سجن، وفي يبقى فيه كلام تاني، واخدين بالكم؟ فهو خوفا من ده كله بيروح ايه يأدي الامانه، خوفا من ده كله بيرد الدين اللي هو خده، خوفا من العقوبه، خوفا من العقوبه، او خوف مثلا الناس ايه تقول ايه ده، ايه الراجل البخيل ده اللي ما بياكلش مراته، ما بياكلش عياله، مش لا لا لا لا لا، ده انا يعني كريم جدا معاه، دي ما فيش مشكله فيها ومش هتحاسبي عليها. ولكن لو عملتيها بنية التقرب إلى الله، إن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإن إحنا نرد الأمانة، ها؟ يبقى كده أخدتي أجر. فاهمة الفرق ما بين ده وما بين ده؟ ده معقول المعنى، والتاني أمر تعبدي محض، لابد من النية فيه، لكن ده مش لازم النية فيه. ولكن لو عملتي بنية التقرب إلى الله أخدتي إيه؟ الأجر. ايوه، برافو عليك يا ريهام، هي كده، مش هتسال عنها، مفيش اسم عليا، واخده بالك؟ ولكن لا اجر الا مع ايه؟ نيه التقرب الى الله، لما ياكل يوسع على اهل بيته، او ياكل زوجته او اولاده بنيه التقرب الى الله عز وجل، يبقى ايه؟ يبقى كده ايه؟ ليه اجر. طب فعلت من غير نيه؟ مفيش وزر ولا حاجه يا جماعه، ليس العمل صحيح وشروطه صحيحه، لان ده حاجه من معقوله المعنى. خلاص، ده الفرق ما بين النوع ده والنوع ده. طيب هذا اخر حاجه اللي هي ايه، مقتضى التكليف. مقتضى التكليف، مقتضى التكليف ده بالنسبه يعني بينقسم لقسمين، فعل وترك، ان انت تفعلي او ان انت ايه تتركي الامر، ده هو المطلوب منك. او انواعه ايه يعني، عارفه مقتضى التكليف يعني انواع التكليف ايه؟ اكتر من حاجه، اكتر من حاجه. الفعل الصريح دي اول حاجه، اللي هي ايه؟ زي الصلاه، زي الزكاه، حاجه بتفعليها صريحه واضحه، صيام فعل صريح. تاني حاجه فعل اللسان، الله ولسان لي فعل، لي فعل. ايوه، لو استحضر النية هياخد اجر. طب ما استحضرش نية، ما عملهاش بنية تقرب الى الله ولا اي حاجة، عادي كده خلاص يا جماعة، مش هيقسم، ليس عليه وزر. ماني ما فيش وزر عليه، لا يقسم. نخش بقى في اللي بعده. بص، هذا هو المراد المؤلف بقوله، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. يا أيها النبي اتق الله. طيب، هل هنا يعني الوقت اللي أمر الله عز وجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل، هل هو يعني النبي ما كانش متقي الله؟ لا يا جماعة، لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتقي الله، يتقرب إلى الله بإيه؟ بالطاعات، واخد بالك. ولكن هنا أمر الله عز وجل بالنبي أن يتقي الله، يعني فسروها أو الجواب من طريقين. أول طريق أن هو يداوم على تقوى الله عز وجل، أو إن أمر الله عز وجل النبي هو أمر لأمته، هو أمر لأمته. طبعا دي هنا يعني التقرب إلى الله عز وجل، طبعا يا جماعة ده أمر يعني، يا نحن مطالبين بالتقوى، نتقي الله بتتقرب. ما هو التقوى إيه؟ التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة والمداومة على تقوى الله. يعني هي يعني دي نقطة يعني جاية كده في، فهمتي يعني من قول يعني انت يا جماعة جاية يعني مذكورة في القرآن، يا أيها النبي اتق الله. لأن في ناس طبعا بتشكك في فيقول لك ايه ده، هو النبي ما بيتقيش الله، فالله عز وجل بيأمره بتقوى الله ولا ايه؟ لا لا، سبحان الله، ده أولا بالدوام على التقوى، ده رد. أو إن هو ايه؟ أمره للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة كلها بأنها إيه؟ تتقي الله. طيب، آخر بقى حاجة ها، خلاص كده يا جماعة؟ بالنسبة لمقتضى التكليف، مقتضى التكليف هو الفعل والترك. مقتضى التكليف هو الفعل والترك، زي ما بقول لك كده، إنما يكلف بالأفعال الاختيارية وهي باستقراء الشرع أربع أقسام. أربع أقسام. القسم الأول فعل صريح، زي إيه؟ زي الصلاة، زي الصيام، حاجة واضحة صريحة قدامك مفيش فيها مشكلة خالص، وآتوا الزكاة، حاجة صريحة وواضحة، ده الفعل، ده الفعل. تاني حاجة فعل صريح زي الصلاة. فعل اللسان، الله، طب هو اللسان بيفعل؟ لان هنا عندك اهي في ادله على كده، الدليل زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يبقى الكلام اللي انت بتتكلميه ده يعتبر فعل، لان انت مؤاخذه عليه، يبقى ده نوع من انواع الفعل. فاكرين معاذ لما سال النبي صلى الله عليه وسلم هل احنا مؤاخذين بالكلام اللي احنا بنتكلمه؟ قال ايه؟ سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ واخد بالك؟ يبقى الحصائد الألسنة ديت والأفعال اللي الناس بتفعلها بالدفاع، وهيكون سبب في إن هو إيه؟ يعني يورد المهالك لصاحبه. واخد بالك؟ ده هنا يعني دليل ودليل، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. هي هنا زخرف القول، يبقى القول اللي بيتكلموا ايه؟ اللسان، ده فعل اسمه فعل اللسان. طيب يبقى تالت، ده تاني حاجة. تالت حاجة الترك. طب والترك فعل؟ اه الترك فعل، لان انت يعني سبحان الله زي ما انت الله عز وجل امرك باوامر برضو نهاكي عن حاجات المفروض تنتهي عنها. ان انت تنتهي عن الامر وانت تتركي الحاجات اللي الله عز وجل امرك ان انت تتركيها، ده فعل، لان انت بتجاهدي نفسك عشان تتركي نواهي او يعني تنتهي عما ايه امرك الله عز وجل بالنهي عنه، ان انت لا تقربي، لا تقربي هذه الامور، واخد بالك؟ يبقى الترك نوع من انواع الايه الفعل اللي هو الترك، ان انت تتركي. يبقى كف النفس، ان انت تكفي نفسك عن فعل هذه الاشياء، زي مثلا يا جماعه غض البصر، يبقى انت بتتركي ايه؟ بتتركي ان انت تنظري الى الرجال او كده، يعني تتركي النظر الى الرجال، ده ترك، ده ترك غض البصر مثلا، يعني بتكفي النفس عن فعل ما يغضب الله عز وجل. فقد ذلك لا تفعلي الآثام، بتكفي نفسك عن فعل المعاصي. طيب هنا الآية اللي بيستدل بيها، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى هنا الأحبار والرهبان اللي هم ما بينهوش قومهم عن فعل الإثم أو أكل السحت، أكل السحت يا جماعة ليه؟ أكل الحرام يعني، لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى مجرد إن هم ساكتين كده وما بيتكلموش، ده صنع، ده فعل، واخدة بالك؟ حتى هنا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تركوا القرآن. يبقى الترك هنا ايه؟ فعل. يبقى الترك نوع من انواع الفعل اللي هو كف النفس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي الى الله عز وجل ان المسلمين والمؤمنين اللي معاه اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يقرؤوه، لا يتدبروا معانيه، لا يفعلوا بما انزل فيه، كل ده ايه؟ ترك، تركوا. واخد بالك؟ الترك يبقى الترك نوع من انواع الفعل. عندك هنا برضو يعني شوفي برضو ده طبعا دليل من القرآن، عندك الدليل من السنة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى المسلم هيعمل ايه؟ هيترك اذى المسلمين، لا يؤذيهم بلسانه ولا يؤذيهم بيده، بلسانه بقى الغيبة والنميمة والكذب والحسد، واخد بالك؟ كل ده ايه؟ باللسان، وكمان بايديه، ها؟ ما بي ايه؟ بيقعدش بقى ايه يأذي ده ويضرب ده، واخد بالك؟ فهنا ايه؟ يبقى المسلم من سلى المسلمون من لسانه ويده، ترك أذية المسلمين. يبقى الترك هنا ايه؟ فعل. الترك فعل. آخر حاجة اللي هو العزم المصمم على الفعل. عندك عزم ونية على ايه؟ فعل المعصية، فعل المعصية دي هتؤذي عليه. ليه؟ شوفي هنا الحديث بيقول لك ايه اللي اورده الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما، ها، فالقاتل والمقتول في النار. ها، مسلمين وعمالين بايه؟ بيتقتلوا بالسيف، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل، طب القاتل قتل المقتول، طب المقتول ذنبه ايه؟ اه ده كان في نيته قتل صاحبه، لو تمكن من قتل صاحبه لكان ايه؟ قتله. يبقى هنا العزم المصمم، انا هو مصمم، ولو قدر عليه كان قتل، يبقى الاثنين هيروحوا ايه؟ النار. يبقى القاتل والمقتول هنا ايه؟ في النار. يبقى ايه اللي اورده المهالك؟ ان هو ايه؟ عنده نية وعزم ومصمم على الفعل ده. ولكن بس يا جماعة يبقى دي كده ده مقتضى التكليف اللي هو الفعل والطاقة، وده بينقسم ليه أربعة أقسام، ده القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع، وكل واحد إيه بالدليل بتاعه. كده خلاص يعني، هو كده المفروض ده المنهج اللي أنت هتمتحني فيه. ففي أي سؤال ثاني أو حاجة؟ لأن أنت بكرة كده الامتحان إن شاء الله. لا لا مفيش كار ان شاء الله في حاجة، الله المستعان الله المستعان. طيب خلاص، يبقى ان شاء الله يوم، طبعا تعرفين ان الحصة اتغيرت وهتبقى في يوم الثلاث ان شاء الله 9:30 بإذن الله نلتقي 9:30، هناخد الفقه وهناخد الأصول بإذن الله. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.